باب الهمزتين من كلمتين. أسقط لولا في اتفاق زنغدا، ألفهما حز وبفتح بنهدى، وسهلا في الكسر والضم وفي بالسوء والنبي لدغام اصطفي، وسهل الأخرى رويس قنبل، ورش وثامن وقيل تبدل، مدا زكى جودا وعنه هؤلاء، إن والبغاء كسر ياء أبدلا، وعند الاختلاف الأخرى شهلا، حرم حواغنا ومثل السوء إن، فالواو أو كاليا وكالسماء أو تشاء أنت فبالإبدال وعو.